فيا أيها الإخوة المسلمون، كتب كاتب حديث انتقل إلى رحمة الله عز وجل بالصدر، نذكر ما لعلنا بها عبرة. كانا صديقين جمعتهما مرافع الصبا وشبع على الصحبة والصداقة حتى شبع الصبر، ولم تفرقهما إلا بعثة الهدف لأحدهما للدراسة في أوروبا، فذهب وعاد بعد الدراسة داعية لا إلى الله ولا إلى رسوله، ولكنه عاد داعية لخلع الحجاب والاختلاط وإلى التبرج في كل مجال وفي كل مكان، ويلتقيان ويبشر المتفرج صديقه القديم بدعوته، فيقول له: ويلك، اتق الله، ما هذه الافكار وما هذه الاراء؟ قال: اسكت، انما عدنا الى بلدنا لنبشر بهذه الدعوات، فان الحجاب كثافه تجبرها عقول الناس وقد عدنا لنقضي عليها. قال: يا أخي، لا لقاء بيننا بعد اليوم سلامة لي وسلامة لك، فإنني في اللحظة التي يرفع فيها الستر عن امرأة من أهل بيتك زوجة كانت أو أما أو أختا، فإن ذلك يقتلني حياء وهكذا. سلامة لي وسلامة لك، ويفترقان أيها الإخوة فإذا وقع نظر أحدهما على الآخر في الطريق اكتفى بالتحية بالإشارة والعين، ويفتح المتفرد بابه ويبدأ بنفسه سافرا لزوجته وأخواته، وتكثر النعال على بابه، وما أكثر ما تكثر النعال عند أبواب من يختلطون ويعرفون، وتكثر النعال أيها الإخوة كما تكثر النعال عند كل من يسهر السهرات المختلطة. شهد الله لا طمعا في صحبة صديق أو صاحب، وإنما طمعا في طريقة النظرات وخطاب الأعين والحواجب. وتمضي ثلاث سنين ويكتب الزوار للصديق المتفرج كما قلت، وبعد ثلاث من السنين قد تزيد قليلا يخرج الصديق الطيب مرة من عند بعض أقاربه بعد منتصف الليل بقليل ليشاهد صديقه المتفرج يسير سيرة الحائل المضطرب مع شرطي أو جندي يحرسه أو يحوله، ويسلم عليه بالإشارة، ولكن عينا المتفرج كأنها تخاطب الصديق الطيب أن يجنيني، فدنا منه وسأله: ما سألك؟ قال: ما أدري ولا أعلم، إلا أن هذا الجندي طرق بابي في هذه اللحظة يقول: إن مأمورا بخير يريدك. وحدد لو ذهبت معي الى المحكم فقد يلزمني ان تساعدني بشيء. قال على الرحب والسعه وحب الوقرا. ثم تراصى اليه واعيني المتفرج تريد ان تتكلم شيئا فاستدرجه صديقه. قال الم يكن بذهنك شيء عن سبب هذه الدعوه؟ لو ايش دعاك الشرطه والبقره والجندي؟ قال لا اعلم، ولكني اظن ان زوجتي التي لم تحضر الى هذا الوقت الى البيت وهي امراه عفيفه مصونه هكذا يقول هو ربما مرت في الطريق فاسمعها بعضهم كلاما لاذعا فضربته فتخاصما فجيء بهما الى المقبره. ويقلان الى المقبره ايها الاخوه مع الجندي ويدخلان الى غرفه المأمور او الى غرفه الضابط، واشار الضابط الى الجندي المرافق اشاره سيفهم معناها بعد قليل، وقال للرجل المتفرج اذنك، ثم قال يا سيدي يسوغني ان اقول لك ان جندنا ضبطوا امراه مع رجل في مكان مريب، وتدعي المرأة أنها زوجة لك، فإن صدقت فيما تقول فخذها سترا لشرفك وصيانة لعرضك، وإن كانت كاذبة فستلاقي عقابا مجرما. وها هما خلفك فانظر إليهما. فالجندي ذهب في الاتيان بهما من غرفة السجن، فالتفت المتفرج وإذا بزوجته مع صديق من أعز أصدقائه إليه، فما وسعه إلا أن صرخ صرخة ترتجت لها أبواب المرفأ والجدران والنوافذ. أيها الإخوة المسلمون، احفظوا عبارة من هذه القصة: إن الحجاب حماقات عدنا من أوروبا لنقاومها ونبقي عليها، لأن مثل هذه العبارة في نفس بلدكم هذا منذ شهرين أو يزيد في أواخر رجب بالضبط في أواخر مارس 27 عندما انعقد المؤتمر المثالي الثالث لدول الخليج وجزيرة العرب، وقد افتتحه سمو رئيس الدولة وفقه الله بكلام جميل جدا لم يراعى أو لم يراعي بعد ذلك الضيوف قيمة هذه الكلمة. قال سمو الرئيس في ذلك: إن الله عز وجل أعزنا بالإسلام وبشريعته الأخلاقية، وإن لنا من قيمنا ما صان كرامة المرأة وإنسانيتها، وشرع لها المجال في أن تعمل فيما يلائم فطرتها، وحفظها وصانها وشرع لها الحقوق في كل مجال. وتكلمت مندوبة الأمارات فأجابت: ولا أعلمها، وفقها الله عز وجل، ولكن مندوبة لإحدى الدول أيها الإخوة جاءت بطائرة خاصة وخلعت جلبابها عند حدود دولتها وتسلبت الجلباب عند عودتها، ولما سئلت لماذا لم تلبس الجلباب هنا قالت: إن الحجاب تقليد تربي. الله أكبر. مندوب الدولة تقول: إن الحجاب تقليد تربي، والله تعالى يقول: وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما هذا الجهل؟ زمن عندنا أيها الإخوة أن يقام المؤتمر وأن تبرز قضايا، ولكن العجيب أن المؤتمر الذي يتكلم عن عمل المرأة إنما كان من برد التهجم على الإسلام وعلى تقاليد الإسلام وحجاب الإسلام وأخلاق الإسلام. تقول مندوبة أخرى إن الحجاب من الثقافات، هناك حماقات من الثقافات نفس الكلام التي تجترها عقولا لا تجد ما تقرأ وما تكتب. يعني ما شاء الله هي الفهمان الواعي عند عقل وكل المسلمين برجالهم يقتاتون، يعني ما في شيء يقتاته في عقوله. والله عز وجل يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اي ما سمعت لكنها سمعت قول الشرق والغرب ان الحجاب ثقافه. وتاتي ثالثه ايها الاخوه لتقول إن بلادها إن الحجاب يعوق المرأة عن العمل، وإن بلادها تتمسك بالحجاب مراعاة للتيارات الإسلامية في الدول العربية. أرأيت هذه الانهزامية؟ أرأيت أنهم جميعا تلامذة وتلميذة للنمط الأول من أوروبا الذي يريد أخلاقنا قبل كل شيء؟ يقول محمد طلعت حق في كتابه المرأة والحجاب إن أمل أوروبا ومنيتها الكبرى أن يرفع هذا الحجاب من نساء المسلمين وأن ينكسر الاختلاط لأنهم عجزوا عن السيطرة على بلادنا فاهتدوا إلى إفساد الأمة وشبابها عن طريق المرأة حتى يحققوا مرائهم. الحجاب ثقافات والحجاب حماقات، والله تعالى يراقب القواعد، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا كبير المسد لما التفت اليها، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خيرا لهن، يعني اذا تؤمنوا الحجاب اقوال. فأين الثقافات يا هذه وهذه؟ يشهد الله الثقافات في عقولكن وعقول من يؤيدكن. أيها الإخوة المسلمون، أرأيتم أمة يقال فيها وهي ترفع شعار الله وشعار رسوله أمثال هذا الكلام؟ أيها الإخوة جميعا، إن هذا التهجم كفرا وردة وخلاف للحق والمنطق والمعروف، شهد الله. وإنها مدرسة واحدة بدأت منذ احتلال مصر سنة 1882 عندما جاء بعد 12 سنة الاحتلال كاتب نصراني نريد أن أذكر اسمه فكتب كتابا المرأة في الشرق ودعا فيه الى خمسة امور: رفع الحجاب واباحة الاختلاط ومنع التعدد ومنع الطلاق وان يباح للمسلمة ان تتزوج بنصراني او يهودي. ثم تواصلت المسيرة في سنة 1901 يصدر كتاب كذلك المرأة الجديدة على نهج الكتاب الأول، ولكن الذي قام به كان أشرف وأقوى لأنه كان يحمل اسما إسلاميا، وقدم الكتاب إلى الإحداث في ذلك التاريخ رحمه الله فكانت له وقفة جميلة. رفض الكتاب وأصدر فتوى في مجلة نيويورك قال فيها إن نظرنا إلى الحجاب هو نظر شريعتنا الحنيفية. فخرج في ألسن ورفض أن يستقبل مؤلف الكتاب وطرده من صفحه إلى آخر الحياة. وتتواصل المسيرة الشريعة أيها الإخوة حتى سنة 1922 فتستدعي روما امرأة كان أبوها دليلا للجيش البريطاني في احتلال القاهرة وطلب منها إنشاء تنظيم للمرأة في مصر فوضعت حجر الأساس في سنة 1924 أبوها كان دليلا للإنجليز في فتح القاهرة وأهدى له الإنجليز بعد ذلك 10,000 ليرة ذهبية. وتتواصل المسيرة أيها الإخوة حتى سنة 44 ويتنادى بعض المنسوبات لمؤتمر نسائي ومر المؤتمر لا بسهولة فقد اعترض علماء دمشق عليه اعتراضا شديدا في منشور وجه إلى حكومتهم كما اعترض في حينها ملك عربي في مملكة صغيرة رحمه الله وكان له موقف رائع جدا إذ بعث منشورا إلى قاضي القضاة في ذلك التاريخ يقول له اعلم أنني لن أسمح طول حياتي بأن تنتهك الشريعة الإنسانية الإسلامية وإن على اللواتي يرفعن الحجاب أن ينلن التعزير منكم وأترك لكم حرية التعزير كيف تشاؤون. ثم ختم منشوره بقوله تعالى ولا تعتصموا ولا تمسكوا بعصم الكوافر في الآية نعم ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثم قال بعد ذلك وما أرى مؤمنا شريفا يضع عنده أمثال هؤلاء الإخوة. وتواصل المسيرة أيها الإخوة في كتاب أحزاب عز بنات النيل وما شاكله وما شاكله ولا تزال المسيرة قائمة إلى الآن ويشهد الله أن الذين أعطوا الدرس للرعيل الأول في 1901 وتلامذتهم وتلميذاتهم هم الذين يعطون الآن الدرس الحديث للمتفلتين من أبنائنا وبناتنا. أيها الإخوة المسلمون يقول الشنقيطي وهو عالم جليل الكوفي رحمه الله إن الذي يدعوك إن الذي يدعو إلى التهتك وترك الحجاب وإلى الاختلاط إنما هو غارش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا هذا أيها الإخوة وانتبهوا إليه وكونوا على طريق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أما أولئك وهؤلاء فليسوا على طريقة محمد وليسوا على طريقة الجاهلية شهد الله في هدفا. يقول الشنطر لقد أعجبتني لا سقوطا نصيفها ولا هي المسك في تلفتي هكذا نحيا من المسك في هذا التلفت ولا يسقط نصيفها وحجابها هذا في الجاهلية. ثم يأتي الإسلام أيها الإخوة يؤكد هذا المعنى العفيف الكريم وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أيها الإخوة المسلمون ورد عن عقبة بن عمرو الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال قائل يا رسول الله أرأيت الحمد أفرأيت الحمد الحمد يعني أخو الزوج عم الزوج ابن عم الزوج ابن عم الزوج أفرأيت الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد الموت يعني فيك الموت مصيبة كبيرة على الإنسان وأن يدخل على المرأة غير محارمها فالموت في الشركة والمصيبة. فالتزموا بأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفتحوا أعينكم وقلوبكم لهذه الدعوات الفاجرة فسنقطعها بإذن الله عز وجل في كل كتاب وفي كل خطبة وفي كل مقال حتى يتم الله نصره للمؤمنين وحتى يحقق قول الله تبارك وتعالى الله الباهر عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل كفار كفر. اقول قولي هذا واستغفر الله بارك من الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.